ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. انفرد بإخراجه مسلم من حديث منصور به، فيحتمل أن هذا القرين، هذا القرين من الملائكة غير القرين يحفظ الإنسان، وإنما هو موكل به ليهديه ويرشده بإذن ربه عز وجل إلى سبيل الخير وطريق الرشاد، كما أنه قد وكل به القرين من الشياطين لا يألوه جهدا في الخيال والإضلال، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. وقال البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يسمعون الذكر. وهكذا رواه منفردا به من هذا الوجه، وهو في الصحيحين من وجه آخر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الإمام أحمد حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أسباط. وقال الترمذي: حسن صحيح. في الحاشية: واحد صحيح مسلم في صفة القيامة أحمد، متابع صحيح الترمذي في التفسير، ابن ماجة في الصلاة، متابع قلت وهو منقطع. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه شعبة وأبو حمزة وأبو داود وأبو معاوية عن الأعمش. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري حدثنا إسماعيل بلفظ: إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكذا رواه أيضا من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق به نحوه. ورواه مسلم من حديث شعبة والترمذي من حديث الثوري وقال حسن صحيح. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن عمار بن زريق عن أبي إسحاق بإسناد نحوي. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وفي مسند الإمام أحمد والسنن عن أبي الدرداء مرفوعة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي تتواضع له كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبدة بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدا وقد ذكرنا ما يسره الله سبحانه وتعالى وله الحمد. في الحاشية واحد صحيح الترمذي في العلم أبو داود في العلم اثنان صحيح مسلم في الزهد أحمد والمارج هي النار بلا دخان. أتابع فصل في تفضيل الملائكة على البشر. وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم. واستدل بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك ما أحد أكرم على الله من ملائكته هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه. واستدل بقوله سبحانه وتعالى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا الأم؟ أعيد. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله وأضعف دلالة ما صرح به في الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مضمونه أنها ليست بخاصة بالبشر، فإن الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بالإيمان في قوله سبحانه وتعالى: ويؤمنون به، وكذلك الجان: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا منا المسلمون. قلت: وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهو أصح، قال: لما خلق الجنة قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب، فإنك خلقت الدنيا لبني آدم. فقال الله: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان. باب ذكر خلق الجان وقصة الشيطان. أعيد: باب ذكر خلق الجان وقصة الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد: من مارج من نار، قالوا: من طرف اللهب، وفي رواية: من خالصه وأحسنه. وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم في الحاشية واحد: الحديث لم نقف عليه إلا من هذا الموضع، وهكذا عزاه كثير من المحدثين والمحققين. قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام،

فأخطأ في قوله وابتعد من رحمة ربه عز وجل وأنزل من مرتبته التي كان قد نالها بعبادته وكان قد تشبه بالملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه مخلوق من نار وهم من نور، فخانه طبعه في أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله الناري. في الحاشية واحد هذه الأسانيد كلها هي الطريق إلى ابن عباس ويمر بالسدي والضحاك وأبي صالح ومحمد بن إسحاق، وكلهم متهمون في رواياتهم فانتبه. تابع ورجع إلى أصله الناري فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية الأولى فسجد الملائكة كلهم أجمعون في سورة الحجر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين في سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.